الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. من مفاتيح الجنة حب القرابة والصحابة، حب آل البيت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. فإن هذان الأصلان العظيمان هما من عقيدة المسلم الأصلية الأساسية، حب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل البيت توقيرهم، حبهم، الترضي عنهم، وكذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم أن نترضى عنهم ولا نتعرض لما شجر بينهم ولا نسبهم ولا نشتمهم، بل نعتقد أنهم أفضل منا وأنهم هم الذين نصروا الدين وأنهم عرفوا التأويل وأنه نزل فيهم الوحي وأنهم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنشهد الله على محبة القرابة والصحابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإن من أحب القرابة والصحابة وتولاهم برئ من النفاق، حتى يقول سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدل على أن من في قلبه غل للصحابة أو القرابة لم يتبعهم بإحسان. ويقول العلماء: ليس له حظ من الفيء. فإنه واجب على كل مسلم أن يعلم أن هاتان الطائفتان القرابة والصحابة أنهم أرفع المنازل في الأمة، وأنهم أعظم الأمة إيمانا ونصرة وجهادا وتضحية. فحقهم علينا أن نتولاهم، لا نجفو في القرابة ولا نجفو في الصحابة. وقد أثنى القرابة على الصحابة والصحابة على القرابة، وقد ألف في ذلك مثل حب الطبري بعض أئمة السنة الكبار، ومدح بعضهم بعضا، بل أثنى أبو بكر على علي وأثنى علي على أبي بكر وعمر، وتزوج بعضهم من بعض وصاهر بعضهم بعضا، وعرف الصحابة قدر القرابة وأنزلهم المنزلة اللائقة بهم وذبوا عنهم، وكذلك القرابة عرفوا قدر الصحابة. فإن الله قد رضي عن الجميع، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر وفيهم القرابة والصحابة، واطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفيهم القرابة والصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فعقيدة المسلم الصحيحة أن لا يتعرض بالسب ولا الشتم لا لأحد من القرابة من أهل البيت ولا لأحد من الصحابة. القوم انتهوا، نزلوا برواحلهم في جنات النعيم، دخلوا، فكيف نخرجهم من الجنة ونحاسبهم؟ ثم إن لهم من الجهود والمقامات الجليلة والمواقف الشريفة، ولهم من العطاء لهذا الدين والخدمة والتضحية ما يستوجب علينا نشكرهم وأن نترضى عليهم وأن نزيل كل ما علق في قلوبنا إن كان هناك شيء من موقف عن بعض القرابة والصحابة. وإنني أدعو إلى تصفية مناهجنا الدراسية والتعليمية عن كل ما شجر بين الصحابة أو القرابة أو كل ما يثير البغضاء أو الإحن أو يفرق المسلمين أو يحارب بين طوائفهم. ونشهد الله من على هذا المنبر الرائد على حب قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى الدفاع عنهم وذكر مناقبهم. وهذا شأن المسلم، شأن العالم، شأن المتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن يذكرهم بالخير وأن يثني عليهم وأن ينشر فضائلهم في الناس. أما ما شجر بينهم فإننا نكف عنهم ونعرف أنهم مجتهدون وقد قدموا على الله، وأخطأهم نزرة قليلة منغمرة في بحار محاسنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. وإلى لقاء.